إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الموطأ، وكنا بحمد الله قد أتممنا كتاب الاستسقاء ويليه كتاب القبلة. وهكذا سبحان الله، يعني تمر الأيام ويجد الإنسان تتابع الدروس وتمر على الكتاب كتابا كتابا وبابا بابا، وكلها علم نفيس جليل نتعلمه، مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الفوائد والأحكام التي نستفيد منها، فنتعلم خيرا عظيما. ولذلك خير ما صرفت فيه الأوقات التعلم العلم الشرعي بكل ما فيه وبكل أنواعه، سواء الفقه والحديث والعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، تعلم النحو وتعلم الأصول، أصول علوم الحديث وأصول الفقه وغيرها. فخير ما صرفت فيه الأوقات أن يحرص الإنسان على تعلم العلم الشرعي ومذاكرته. ومن الجميل أن الإنسان يختار صحبة نافعة تعينه على ذلك، يحضر مجلس علم مع إخوانه من الصحبة المختارة ويتدارس معهم. قال: لنتدارس ما أخذنا من الفوائد ونتذاكر ما أخذنا من الفوائد. أو ربما يكون له مع صحبته برنامجا لحفظ ما يحفظ، المتن مثلا تحفظ الموطأ ولا غيرها من المتون، وكل مرة يجتمع مع إخوانه ومع الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير. ومن ثم فإن الحرص على تعلم العلم النافع مما ينبغي، لأن الإنسان يرفع به صاحبه، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، وكونه يحرص عليه فهذا من توفيق الله عز وجل، لأن الله وفقه لخير عظيم. إذا كان يرى من نفسه أنه يحرص على العلم النافع وعلى مذاكرة العلم النافع واختيار الصحبة الطيبة التي تعينه على ذلك، ويبتعد عن القيل والقال وعن مجالس الترهات، وعن فضلا عن المجالس التي فيها سوء الأدب ولا مجالس الفسوق والفجور، فإذا سلمه الله من كل هذا ورزقه التوفيق للإقبال على العلم النافع فهذه نعمة عظيمة، يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى عليها. إذا وفق لهذا فليشكر الله سبحانه وتعالى عليها. يأتي مجالس العلم، هذه نعمة وفقت إليها وحرم غيرك، تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن تمام الشكر أن الإنسان يرعى للمجالس آدابها ويرعى لتعلم العلم آدابه. ومن شكر الله على هذه النعمة أن يحرص على مذاكرة هذا العلم وعلى العمل به حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى به نفعا تاما، إذا كان متعلما وعالما بما يعمل. فلذلك الوصية التي أوصي بها نفسي وإياكم أن نحرص على تعلم العلم النافع، وأن ينظر الإنسان إلى أوقاته، بل إلى أشرف أوقاته وأفضلها، ويجعلها في العلم. خير له من أن يضيع أوقات فيما لا ينفع، مما يكون ربما مباحا أو يكون مما هو عليه والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يحرص على أن يصرف أوقاته في العلم، تحضر مجلس علم، وهذا مما هو معروف عند طلبة العلم وعند العلماء في نصحهم للطلبة، أن الإنسان إذا حضر مجلس علم واستفاد وقيد ما يطوي كتابه ثم ينتظر المجلس الآخر، وليحرص على المذاكرة وإلا نسي العلم، وإلا كثرت عليه، إذا سوف تكثر عليه المعلومات في كل مرة أقول سوف أراجع سوف أذاكر سوف أحفظ، فيجد نفسه قد امتلأت كراسته ولم يحفظ ولم يذاكر. وهذا ربما يكون من دواعي إعانة نفسه عليه، لأنها تحب الدعوة وتحب الكسل، ومن ثم يبتعد عن العلم وتكون عنده مجرد معلومات. لكن طالب العلم الذي يجلس مجالس العلم ويتذكر ويستفيد منها ويقيد، لأن القيد التقييد لا بد منه حتى لا تفوتك الفوائد، ثم الإنسان يذاكر ويحفظ. ولهذا قلت الإنسان يختار صحبة طيبة، درس مثلا في الأسبوع، هذا درس الموطأ مثلا مرة في الأسبوع قبل الدرس الذي يليه، يكون لك من إخوانك ممن تتدرس معهم، قال ماذا أخذنا في هذا الدرس، ما الفائدة، هذا الحديث ما هي فوائده، هذه المسألة ماذا قيل فيها، وهكذا. وهذا هذه المذاكرة التي تكون بين الطلبة مما يعين على ترسيخ العلم. ومما يعين على ترسيخ العلم أن الإنسان يا إخوة يكون عاملا. الآن إذا تعلم هذه الأحكام الشرعية خاصة العملية، هذه في كلها الأحكام الشرعية العملية، المعتقدات، ما يتعلق بأصول السنة والجماعة وغيرها مما نتعلمه نعمل به، وهذا العمل بذلك العلم الذي نتعلمه يكون سببا لرسوخ ذلك العلم، بل بتفضل الله جل وعلا على ذلك الموفق المسدد الذي يتعلم ويعمل بزيادة العلم، فيزيده الله سبحانه وتعالى هدى، فيرسخ علمه بالعمل ويزيده الله سبحانه وتعالى هدى. ومن ثم فإن الإنسان يعمل بالعلم، تتعلم حديثا فيه فائدة وأن من السنة أن يعمل إنسان كذا، فأنت الفارق بينك وبين مثلا واحد من عامة الناس سمع أن من السنة أن تعمل كذا، أنتم تشتركون جميعا في عمل ذلك الشيء، لكن المفارقة في أنك أنت تستحضر الدليل لأنك تذاكر العلم، وأن أعمل كذا لأنه ثبت في الحديث، وجه الاستدلال كذا، والقاعدة الأصولية كذا، بينما هذا لا يستحضر ذلك، فتفوقه في هذا إذا اجتمعت معه في العمل بالعلم، لكن تفوقه أنت في العلم لأنك تعمل بهذه المسألة عن علم، وهذا فيه سبحان الله مذاكرة للعلم، هذا مذاكرة لهذا العلم الذي تعلمته. فهذا من الأمور التي تدعو إلى الإقبال على العلم وعلى العمل به حتى لا ينساه الإنسان، وحتى لا يكون ذلك العلم حجة عليه. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا للسامعين: باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لأل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. نعم، هنا في بعض نسخ الموطأ كتاب القبلة، كتاب القبلة، وفي بعض نسخ الموطأ لا تجدها، وإنما تجد الترجمة مباشرة ولا تجد كتاب القبلة. في بعض النسخ هنا هذا كتاب جديد الذي هو كتاب القبلة. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب النهي عن استقبال القبلة، استقبال القبلة وكذلك استدبارها، وكذلك استدبارها كما سيأتي في الحديث. قال: والإنسان يريد حاجته، والواو هنا حالية، يعني والحال أن الإنسان يريد حاجته، ما ورد في السنة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، والإنسان يعني وحال الإنسان، والحال أن الإنسان قال يريد حاجته، يريد حاجته من بول أو غائط، يعني قضاء الحاجة. وقول إمام مالك رحمه الله هنا في الترجمة قال: والإنسان يريد حاجته، يعني على حاجته، يعني يكون على حاجته، وهذا ليس على ظاهره، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا، وإنما إذا كان على حاجته. فقوله والإنسان يريد حاجته يعني والإنسان على حاجته، يقضي حاجته فلا يستدبر القبلة ولا يستدبرها، وهذا جاء فيه النهي. فهنا عقد هذه الترجمة أولا لبيان ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة وكذلك استدبارها، والإنسان يقضي حاجته. قال عبيد الله: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق، كلاهما الأنصاري المدني، إسحاق بن عبد الله وكذلك رافع بن إسحاق، قال: مولا لآل الشفاء. هنا قال مولا لآل الشفاء، كذا عند يحيى بن يحيى في روايته لموطأ الإمام مالك. وقد أشار ابن عبد البر رحمه الله أنه عند آخرين ممن روى الموطأ الإمام مالك ليس ثمة آل، هنا قال مولا لآل الشفاء، ولكن في رواية غيره مولى الشفاء، الشفاء بغير ذكر الآل، بغير ذكر الآل. وهكذا كما قال أبو عمر بن عبد البر، قال هكذا عند مالك، يعني تارة روية مولا لآل الشفاء، وتارة روية بغير آل، مولى الشفاء، هكذا وردت. الشفاء هي أم سليمان بن أبي حثمة، الشفاء هي أم سليمان بن أبي حثمة. قال: وكان يقال له مولى أبي طلحة، يعني يقال له مولى آل الشفاء، وكان يقال له كما يقول هنا رحمه الله وكان يقال له مولى أبي طلحة، أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنه وهو جد إسحاق الراوي كما الذي يروي عنه الإمام مالك، قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فأبو طلحة هو جد إسحاق. قال أنه سمع أبا أيوب الأنصاري الصحابي المشهور، وهو مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه زيد بن خالد أو اسمه خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد. قال أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر، هكذا عند الإمام مالك رحمه الله في موطئه قال وهو بمصر، وكذلك عند النسائي، والنسائي رحمه الله في سننه قد روى هذا الحديث عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الطريق عن الإمام مالك رحمه الله من رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن مالك، فروى النسائي هذا الحديث عن مالك من طريق عبد الرحمن بن القاسم العتقي بهذا اللفظ قال وهو بمصر، الذي ظاهره أن ما يذكره أبو أيوب الأنصاري وقع له بمصر، لكن الذي في الصحيحين أنه ذكر أن هذا كان بالشام، أنه لما قدم مع أصحابه الشام وجدوا مراحيض بنيت إلى القبلة، وهو يذكر هنا في رواية الإمام مالك أن هذا كان بمصر، قال وهو بمصر، وفي رواية الصحيحين قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. هنا يمكن أن يقال إنه لا تنافي بين الروايتين، وأن أبا أيوب ومن كان معه قد حصل لهم هذا مرتين، مر بمصر فوجدوا الكرايس ولا الكرابيس التي هي المراحيض بنيت لجهة القبلة، ولما ذهبوا إلى الشام وجدوا أيضا أن المراحيض بنيت للشام، فهذا يحمل على ماذا؟ على تعدد الواقعة، أن هذه كانت بمصر كما قال هنا في رواية الإمام مالك قال وهو بمصر، ثم ذكر أنه وجد تلك الكرايس التي هي المراحيض بنيت لجهة القبلة، ورواية الصحيحة أن هذا كان بالشام لما قال قدمنا الشام مع أصحابه فوجدوا مراحيض بنيت القبلة، أي أن هذه واقعة أخرى حدثت لهم. ويحتمل، وهذا وجه آخر للتوجيه بين الروايتين، أن قوله هنا في رواية الإمام مالك في قوله هنا وهو بمصر أنها حال من قوله سمع، أنه سمع يعني في مصر، لأنه قال رحمه الله أنه سمع عن رافع بن إسحاق قال أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله وهو بمصر حال أنه سمع، أي أين سمع هذا؟ سمع من أبي أيوب هذا وهو بمصر، وهو بمصر، ثم ذكر أبو أيوب بأنهم قد قدموا الشام فوجدوا مراحيض. هذا إذا قلنا بأن الواقعة غير متعددة هي واحدة، فهكذا وجهت بأنه حدث بهذا بمصر، فقوله وهو بمصر هو حال من سمع أنه سمع، يعني سمعه بمصر يحدث، والذي حدث به أنه وجد كرايس ولا كرابيس أو كرانيس كلها تصح، أي مراحيض بنيت لجهة القبلة. قال أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس أو الكرانيس أو الكرابيس، هذه كلها ذكرت وهي كلها بمعنى واحد، معنى الكنوف والمراحيض، الكنوف والمراحيض التي تقضى فيها الحاجة، ففي نسخة في الموطأ تجد الكرابيس وفي نسخة تجد الكرايس، الكرايس الكرابيس جمع كرباس والكرايس جمع كرياس، وأيضا جاءت ذكروا بعضها اللغة بالنون الكرانيس جمع كرناس، هي جميعا بمعنى واحد، كرايس ولا كرابيس ولا كرانيس كلها بمعنى واحد، بمعنى الكنف والمراحيض التي تقضى فيها الحاجة. فقال والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أبو أيوب أشكل عليه الأمر، إذا أراد أن يقضي الحاجة وجد هذه الكرايس التي ولا الكرابيس التي هي المراحيض، ووجدها قد بنيت لجهة القبلة، فأشكل عليه الأمر كيف أصنع، يعني وهو عنده علم بماذا؟ علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، فلهذا أشكل عليه الأمر، فقال والله ما أدري ما أفعل بهذه الكرايس وكيف أصنع بهذه الكرايس، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة، فلا يستقبل القبلة يعني لا يتوجه إلى جهة القبلة ولا يواجهها، يقال استقبلت الشيء يعني واجهته، فاستقبال القبلة يعني مواجهة القبلة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط. والمراد بالقبلة الكعبة، مراد بالقبلة الكعبة، فقوله هنا رضي الله تعالى عنه قال فلا يستقبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فقال فلا يستقبل القبلة، أل هنا للعهد، والمراد بالقبلة يعني الكعبة، لا يستقبل الكعبة، لا يستقبل الكعبة ببول أو غائط. وقد جاء في رواية الصحيحين قال أبو أيوب: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. وهذا بيان مش المراد بالقبلة، المراد بها المعهودة التي هي الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى. قال ولا يستدبرها بفرجه، لا يستدبرها يعني لا يستدبر القبلة بفرجه، يعني لا يجعلها وراء ظهره، فلا تكون القبلة أمامه يواجهها أثناء قضاء الحاجة، ولا تكون أيضا القبلة وراء ظهره، وهذا معنى قوله ولا يستدبرها بفرجه. في رواية الإمام البخاري قال ولا يوليها ظهره، ولا يوليها ظهره. الآن يا إخوة إذا أردنا أن نفهم ما فهمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو أيوب حدث بهذا الحديث، ماذا فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها عند قضاء الحاجة، يعني إذا أردت أن تقضي الحاجة فلا تكون القبلة أمامك، هذا استقبال القبلة، ولا توليها ظهرك، فهذا استدبار القبلة. والذي فهمه أبو أيوب أن هذا على إطلاقه، مش معنى على إطلاقه؟ الاستدبار والاستقبال كان بينك وبين القبلة ستر أم لم يكن بينك وبين القبلة ستر؟ كان كنت في الصحراء أو في الصحراء وثمة أمامك حائل قريب، ولا في البنيان، لأنه يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن مراحيض بنيت، يعني الكرايس هذه مبنية، مراحيض مبنية، فهو فهم من الحديث أن النهي على إطلاقه، فلا يختص بحال دون حال، يعني سواء كانت هذه المراحيض في البنيان، كانت في غير البنيان، في أو كانت في الصحراء، ولا في الصحراء بينك وبين القبلة حائل قريب، وليس بينك أو ليس بينك وبينها حائل قريب، يعني كالذي يكون في الصحراء مثلا ويجعل شيئا أمامه يستره، سيارة مثلا، ولا ينيخ راحلته ويجعلها بينه وبين القبلة، هذا حائل. فهو فهم رضي الله تعالى عنه بأن النهي على إطلاقه، فهم بأن النهي على إطلاقه ولا يختص بحال دون حال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك هو لما، وهذا الذي جاء في رواية الصحيحين، لما قدم مع أصحابه الشام وجدوا تلك المراحيض التي بنيت إلى القبلة، طيب هم الآن يحتاجون إلى قضاء الحاجة، يحتاجون إلى قضاء الحاجة، وتلك المراحيض التي وجدوها بنيت إلى القبلة، وأبو أيوب الآن تحرج من قضاء الحاجة فيها، لأنه فهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل حتى تلك المراحيض التي بنيت للقبلة التي في البنيان، ولكن لحاجتهم إلى قضاء الحاجة كان عليهم أن يأتوا تلك المراحيض، ولكن ماذا صنعوا؟ قال فكنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف، يريد أن ينحرف عن ماذا؟ عن جهة القبلة، لكن قال ونستغفر الله. طيب هذه نستغفر الله، قال بعض أهل العلم إنه يستغفر لمن بناها، ولكن هذا لو قيدناه لمن بناها إن كان مسلما فنعم، لأن الاستغفار لكل المسلمين، هذا كما ذكر ابن الملقي رحمه الله، لكن قد يشكل على هذا أن الذي يغلب أن تلك المراحل التي بنيت القبلة إنما بناها الكفار، بناها الكفار ربما حتى قبل في الجاهلية، فوجدوا تلك المراحل بنيت في مساكنهم التي صارت للمسلمين من بعدهم، وإذا كان ما يكون الاستغفار لبنيه، لأنه ما يستغفر للكافر. ومن ثم الأحسن فيما قيل لما كان يستغفر، كان يستغفر الله عز وجل لأنه رأى بأن ذلك الانحراف الذي كان ينحرفه ليس انحرافا تاما، ليس انحرافا تاما، المراحيض لجهة القبلة فكان يأتيها ولكنه ينحرف، يريد أن ينحرف حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بالبول والغائط، فذلك الانحراف هو كان يراه بأنه انحراف ليس تاما، ولذلك احتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وانظر وهو يحدث بهذا، وهو يحدث بهذا ويقول لهم فعلنا كذا ونحن نستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله رضي الله تعالى عنه وقلت هذا الذي في رواية الصحيحين أنهم كانوا يأتون تلك المراحيض، قال وكنا ننحرف، لأنه يرى بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل استقبال القبلة واستدبارها حتى في البنيان، حتى في البنيان، لأنه هذا الذي رواه بإطلاقه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلهذا زاد أكد تأكيدا بأنهم كانوا ينحرفون حتى لا يستقبل القبلة. ولما كان انحرافهم ليس انحرافا تاما، لأن جهة القبلة كلما ابتعد عن الإنسان القبلة نعم تزيد جهة القبلة، أنتم تعرفون أن الجهات أربع، والزاوية التامة هي 360 درجة، وإذا قسمت على أربع تكون لكل جهة 90 درجة، فإذا استقبلت عين الكعبة ثم ابتعدت عن الكعبة فتلك الجهة تزيد حتى تصل إلى هذه الزاوية تامة 90 درجة، يعني 45 درجة عن يمين و45 درجة عن يسار. إذا الإنسان حاد عن 45 درجة 50 درجة هذا في الصلاة لم يستقبل القبلة ولا جهتها، وإذا كان يقضي حاجته وإذا كان في 50 درجة فهو منحرف عن القبلة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لكن هنا أبو أيوب سبب الاستغفار، وهذا الأصح والأحسن فيما قيل، أقول الأحسن خير مما ذكر أنه كان يستغفر لبانيها، لأنه يشكل على هذا أن الغالب أن بانيها يكون من الكفار، إلا إذا قلنا بنها مسلم كما ذكرتاني فما ذكر ابن الملقي رحمه الله، يعني أنه كان يستغفر لأنهم رأوا بأن الانحراف الذي كان ينحرفونه لما أتوا تلك المراحل التي بنيت هو انحراف يسير. هما يعني هنا ماذا صنعوا؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى هنا ما استطاعوا. وفي استغفار أبي أيوب وبيان أنه يقول إننا أتينا هذه المراحيض اتقينا الله ما استطعنا ورأينا التقصير فاستغفرنا الله سبحانه وتعالى، هذا أخذ منه فائدة. قال أهل العلم ينبغي العالم التنبيه على الوقائع المخالفة للشرع والرجوع عنها والاستغفار منها والتلبس إن كان تلبس بها والتوبة قال إن تلبس بها، يعني هذا أخذ من صنيع أبي أيوب أنه ذكر لهم ذلك وأنهم كانوا يأتون تلك المراحيض وينحرفون ولعل انحرافهم لم يكن تاما فاستغفروا الله عز وجل، فأخذ من هذا أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للشرع والرجوع عنها والاستغفار منها والتوبة إن تلبس بها. ولما يقول العالم هذا صنيع العلماء الربانيين الذين يرجون الله والدار الآخرة، كونه مثلا يخطئ ولا يرجع عن خطئه هذا شيء لا يبالي به أبدا، العالم الرباني لا يبالي به أبدا، قال أخطأت قال جزاك الله خير أخطأت استغفر الله وتوب إليه، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان نبين، لكان يكون نشر شيء عنه ولا أفتى بشيء وتبين خطأه فيعدله، كان يكون تكلم في درس بشيء ثم نبه وتبين بأنه أخطأ فإنه يبين خطأه، هذا شأن الربانيين الذين يريدون الله والدار الآخرة، ما يبالي أخطأت استغفر الله وتوب إليه. ولهذا حين تنظر في سير الأعلام العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قديما وحديثا من السلف ومن ممن في زمان حتى إلى زماننا، فإنك تجد أن رجوع عن الخطأ أسهل عندهم من شرب الماء، أسهل عندهم، لماذا؟ لأنه لما يتبين بأنه أخطأ يقول رجعت هذا ونستغفر الله سبحانه وتعالى، وما يحتاج إلى أن يقعد القواعد الباطلة التي يريد بها نصرة نفسه فحتى يقول أنا ما أخطأت ولا ما صنعت ولا تلتفت إلى خطأي ونحو ذلك، وتأتي بالقواعد الباطلة، قواعد مثلا الموازنات ولا قاعدة المجمل المفصل ونحو ذلك، قاعدة المجمل المفصل يقول أنتم أخذتم عني هذا انظروا فإني في مجالس أخرى قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، أو أنت تنتقد عني هذا الخطأ كم عندي من الحسنات وكم عندي من كذا وذكرت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا، هذا مما ينبي بأن هذا الذي إن وصف بأنه عالم فإنه بعيد عن أن يكون من العلماء الربانيين، أو إذا قلت له إنك أخطأت في هذا وكيف تجيب عن هذا يقول لك نظرت إلي فقط انظر إلى غيري فإنه صنع كذا وصنع كذا، تأتي إلى أخي قال يا أخي هذا الذي فعلته أمر محرم، قال نعم استغفر الله وتوب إليه، لكن مش يقول لك لا شفتني غير أنا فقط أو الناس كامل يديروا هذا الشيء الناس فعلوا كذا وكذا، هذا إذا كن تعيبه على عامة الناس فكيف بمن يقال أنه طالب علم ولا أن يقال بأنه عالم، ثم بعد ذلك تقول أنت أخطأت يقول لك كأنك تنظر إليه كما العوام نظرت لي شفتني غير أنا فقط أو فلان فعل كذا وصنع كذا وصنع كذا أكثر مما صنعت أنا وفعلت كذا، خلينا من فلان ومن غير فلان الآن نتكلم هذا خطأ ولا مو خطأ ارجع عنه بكل بساطة وقل استغفر الله وتوب إليه، وإن كان الأمر يحتاج إلى بيان لأنه نشر عنك تبينه. ولذلك تجد كما قلت لك إذا قرأتم في السيرة سير الأعلام تجد الصور العجيبة والنماذج. نذكر في هذا المقام، وهذا كان يذكره الشيخ ربيع شفاه الله كثيرا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين مرة قال كلمة فهم منها أنه كأنه لا يرى بعلو الله سبحانه وتعالى وأنه في كل مكان، فهم من تلك الكلمة. فرد على الشيخ ابن عثيمين، رد عليه الشيخ حمد التويجري في رسالة العلو، وصنف رسالتها في الرد عليه. هل الشيخ قال أما تعرفونني أنا فلان، أنا كم قعدت هذه القاعدة، كم أصلت لهذا الأصل وذكر هذه الصفة لله وأنه مستوى عرشه استواء يليق بجلاله، أما حملتم هذا اللفظ الذي سمعته مني على ما ذكرته في دروس من سنوات؟ لا، ما قالش هكذا، قال نعم هذا يحتاج إلى هذا التنبيه، وقال نعم أنا أخطأت في هذا، وكتب كتابة لإصلاح الخطأ وقال اطبعوها مع رسالة الشيخ حمد التويجري للعلو. هذا شأن كما سمعت أنا من الشيخ ربيع، شأن الذين يدعون الله والدار الآخرة، رجوع من الخطأ والشكر لمن بين لهم من ذلك. هذا أمر سهل، ولذلك تجده يشكر لمن بين له ذلك لأنه نبهه على أنه أخطأ. حتى في تعاون يثنى يا إخوة، إذا جاءنا من إخواننا من ينصح لنا وبين لنا قد أخطأنا، أنت يأتيك جار ولا يأتيك أخ من إخوانك، أنت في المسجد مثلا تصلي، أحد إخوانك رأى أنك ما تحسن الصلاة في هيئة من الهيئات ونحو ذلك، إذا جاءك وخاصة إذا جاءك بأدب ويا أخي قال أنا حسب علمي وحسب ما تعلمت وأنا سمعت كذا ولا سمعت عندي الحديث، هذا الذي صنعته ما ينبغي أن يصنع. فإذا جئت بهذا الأسلوب الذي يرجى به النفع ولا جاءك من نصحك بهذا الأسلوب، ما الموقف؟ الموقف قال الله جزاك الله خير، أنا أخطأت في هذا ومن الآن إن شاء الله أصلح، وهذا أحرص على أن أعمل به وأن لا أعود إلى ما فعلت. الناس اللي تخاف الله عز وجل هذا وشأنهم، يريدون أن يلقوا الله جل وعلا على خير لا على إصرار على معصية. ولذلك تقرأ في كتاب الله عز وجل عن شأن عباده الأبرار وعباد الرحمن والمتقين أنهم ما يصرون على المعصية وما يصرون على فعل الذنب، وإنما يبادرون إلى التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يجعلنا من هؤلاء. وهذا الحديث الذي أورد الإمام مالك رحمه الله في بيان تعظيم جهة القبلة وتكريمها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبالها واستدبارها ببول أو غائط. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار، هكذا في رواية يحيى بن يحيى كما قال أبو عمر بن عبد البر، هنا قال عن رجل من الأنصار أن رسول الله أو أنه سمع رسول الله، في بعض النسخ أن رسول الله وفي بعض النسخ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية يحيى قال أن رجلا من عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سائر الرواة الموطأ عندهم عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قلت في نسخة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رواية يحيى بن بكير فروي عنه هذا وروي عنه هذا. رواية يحيى بن بكير فيها موافقة لرواية يحيى هنا أن رجل من الأنصار أن رسول الله، وعنده رواية موافق فيها جميع الرواة الآخرين أن عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله أو أنه سمع رسول الله كما في نسخة أخرى. وهذا الرجل من الأنصار قيل هو ابن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعن أبيه الذي هو أبو ليلى الصحابي. قال عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، وقلت في نسخة أخرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. يعني هذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط مثل ما ذكر في حديث أبي أيوب، وهو موافق للترجمة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. طبعا الترجمة الأولى في النهي، فيما ورد في النهي عن استقبال القبلة وكذلك استدبار القبلة، والإنسان يريد حاجته، يعني يريد قضاء الحاجة، وعند قضائه للحاجة وهو على قضاء الحاجة كما بينت آنفا. الآن هذه الترجمة قال فيها: الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قد يظهر للمهلة الأولى عندما تقرأ الترجمة الأولى فيها النهي والترجمة الثانية فيها الرخصة، فقد تقول أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، لأنه ذكر وجود رخصة بعده، وهذا قول قيل في هذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، فمنهم من حمل النهي على التنزيه لوجود الترخيص به والذي يرخص به والكراهة، يعني إذا كان شيء مكروه فإنه عند الحاجة لا بأس به وتزول الكراهة، وهذا قد أشار إليه صاحب أوجز المسالك. لكن خير ما يحمل عليه هذه الترجمة يحمل على مشهور مذهب الإمام مالك. مشهور مذهب الإمام مالك في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن استقبال القبلة واستدبار القبلة ببول أو غائط منهي عنه، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ البنيان أو وجود الحائل. إذا كان يستقبل القبلة ويستدبرها وبينه وبين القبلة حائل قريب، كأن تكون مثلا مراحيض بنية ولا في الصحراء وبينه وبين القبلة حائل، فهذه يرخص الإمام مالك رحمه الله في فعلها، وهذا هو المراد بقوله هنا: الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. ولهذا قال الزرقاني رحمه الله في الشرح، قال: الرخصة شرعا الإباحة للضرورة، وقد يعني لا يريد هنا الرخصة التي هي في مقابل العزيمة. يعني قلت لكم قد يفهم أن النهي عزيمة وثمة رخصة فيحمل النهي على أنه للكراهة، لكن قال هنا: الرخصة شرعا الإباحة للضرورة، وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع. فالرخصة هنا تناولت بعض أحوال قضاء الحاجة، وهو ما إذا كانوا في البيوت، يعني استقبال القبلة واستدبارها ببول غائط منهي عنه ومرخص فيه إذا كان في البيوت. والمراد إذا كان في البيوت ليس على هذه الصورة فقط، وإنما المراد إذا كان ثمة ساتر وحائل قريب بين هذا الذي يقضي حاجته مستقبلا ومستدبرا بينه وبين القبلة، فلا بأس عند الإمام مالك أن يفعل ذلك، لا بأس أن يفعل ذلك. ثم أورد هذا الحديث، وهذا الحديث الذي يريده هنا أيضا قد رواه النسائي رحمه الله، هو رواه النسائي يعني عن الإمام مالك رحمه الله من طريق قتيبة بن سعيد. ترجم الإمام النسائي قال: باب الرخصة في ذلك في البيوت، باب الرخصة في ذلك في البيوت. وهذه الترجمة التي عند النسائي هي المرادة هنا عند الإمام مالك رحمه الله، الرخصة في ذلك يعني في قضاء الحاجة في استقبال القبلة واستدبارها في البيوت، يعني إذا كانت في البنيان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: عن محمد بن يحيى بن حبان، هو أيضا الأنصاري رحمه الله ومن التابعين، محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري، قال: عن عمه واسع بن حبان. واسع بن حبان هو تابعي، وقيل بأنه صحابي، هو تابعي وقيل بأنه صحابي، يعني بعض أهل العلم يقول إن له، فاختلفوا هل له صحبة أم ليس له صحبة. واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو، أبوه واسع صحابي، ومنقذ أيضا صحابي، منقذ بن عمرو هو صحابي، لكن واسع هذا هل هو صحابي؟ هم يقولون تابعي، ومنهم من قال إن له صحبة. قال: عن عبد الله بن عمر، وجميع الرواة من مالك إلى عبد الله بن عمر كلهم مدنيون، وهذا كما يقال من لطائف الإسناد، وفيه أيضا رواية تابعين عن تابعي. إذا قلنا بأن واسع تابعي هي رواية ثلاثة الآن من التابعين: يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وعمه واسع بن حبان. وإذا قلنا هو صحابي واسع بن حبان، ففيه رواية صحابي عن صحابي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يقول: إن أناسا يقولون، من القائل هنا؟ القائل هنا عبد الله بن عمر وليس واسع، عبد الله بن عمر هو الذي يقول، ولذلك جاء في رواية مسلم فقال عبد الله يعني ابن عمر يقول ناس، يقول ناس. فإذا هنا قوله هنا أنه كان يقول إن أناسا يقولون، وهو يشير إلى أناس حتى منهم الصحابة، منهم الصحابة كأبي أيوب أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، يقولون بأن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام يشمل البنيان ويشمل الصحراء ويشمل الحالين الاستقبال والاستدبار، هذا معنى أنهم يرونه على العموم. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في قوله إن أناسا، قال يشير يعني يشير بقوله ناس إلى من كان يقول بعموم النهي، وهو من مروي عن أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم، يقول أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، إذا قعدت حاجتك يعني لقضاء حاجتك من بول أو غائط، قال فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فلا تستقبل القبلة يعني الكعبة ولا بيت المقدس، ليس المراد أنهم يقولون لا تستقبل بيت المقدس اليوم باعتبار أن بيت المقدس لا تستقبل ببول أو غائط، لا. وهذا وإن كان بعض أهل العلم في مسألة استقبال القبلة واستدبارها يعني هنا يرون بأن أنه ينهى عن استقبال بيت المقدس، لكن هنا على وجه الخصوص الذي يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة كالذي في المدينة، كالذي في المدينة. طبعا هذا لا يكون في كل الجهات، مثلا نحن لو أن أحدا استقبل بيت المقدس فهنا لا علاقة له لا باستقبال ولا استدبار الكعبة، لكن إن كان يستقبل هو في المدينة وما شابهها ويستقبل بيت المقدس معناته أنه يستدبر الكعبة. فإذا قوله هنا فلا تستقبل القبلة كأنه يقول فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس يعني ولا تستدبرها، ولا تستدبر بيت المقدس، لأنك إذا استقبلت ولا تستدبر الكعبة، لأنك إذا استقبلت بيت المقدس وأنت في المدينة سوف تستدبر الكعبة. قال عبد الله لقد ارتقيت. الآن عبد الله بن عمر يتكلم عمن يقول بأن استقبال القبلة واستدبارها منهي عنه مطلقا على العموم، في البنيان ولا في غير البنيان، في الصحراء وجود الحائل غير وجود لا يوجد الحائل الساتر يعني بينك وبين الكعبة، فيتكلم عن الناس رأوا العموم كأبي أيوب الأنصاري الذي قرأنا في الحديث وعلمنا فهمه للحديث، وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يقول كأنه يقول هذا القول الآن فيما رآه عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الرد على ذلك والقول بعموم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في كل حال. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يعني صعدت ولا علوت مرة من المرات، وقوله لقد اللام هذه لجواب القسم كأنه يقول والله لقد ارتقيت يعني علوت ولا صعدت على ظهر بيت لنا، على ظهر بيت لنا، وفي رواية على ظهر بيتنا، على ظهر بيتنا، وفي رواية قال على ظهر بيت حفصة، هذه كما في رواية البخاري، في رواية من خزيمة قال دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت، فصعدت ظهر البيت، يعني مرة يقول على ظهر بيت لنا، ومرة ظهر بيتنا، ومرة يقول على ظهر بيت حفصة. قد يقول بيت لنا باعتبار أنه بيت أخته، على باعتبار أنه بيت أخته فيقول بيتنا، أو أن هذا البيت هو بيت حفصة الذي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما قال بيت حفصة، لكن لما قال على بيتنا هذا يحتمل كما قال ابن حجر رحمه الله باعتبار ما آل إليه الحال، لأن ذلك البيت كان لحفصة جعله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ماتت حفصة من ورثها؟ ورثها عبد الله بن عمر من جملة إخوتها، لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر هو الشقيق ولم تترك حاجبا يحجبه، فصار البيت له، فيحمل هذا اللفظ أنه قال على بيتنا، هذا يعني التوجيه، وهذا أشار إليه ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الروايات، في قوله هنا على ظهر بيت لنا، وفي مرة يقول على ظهر بيتنا، ومرة يقول على ظهر بيت حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال لقد التقيت على ظهر بيت لنا، يعني في مرة من المرات، يعني ليس هذا متكررا، مرة من المرات، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، رأيت يعني أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال على لبنتين، جمع لبن أو مثنى لبنة، لبنتين مثنى لبنة، اللبنة ما يصنع من الطوب، ما يصنع من الطوب، ومنه اللبن الذي ينصب على الميت الذي يدرج في لحده فينصب عليه اللبن، يعني يصنع من الطوب ويبنى به، فهذا واللبن. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، ويحتمل أن المراد أنه كان على لبنتين يعني قد ارتفع عليهما عليه الصلاة والسلام. وإن كان كذلك فإن هذا يأخذ منه بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته فإنه يرتفع عن الأرض، فإنه يرتفع عن الأرض، لعل هذا أفضل وأحسن من جهة التنزه عن تطاير شيء من النجاسة عليه، فيرتفع عن الأرض. فلعل هذا الظاهر أنه كان على لبنتين، يعني والواو هنا حالية، يعني والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته كان على لبنتين، لعله ارتفع عليهما عليه الصلاة والسلام. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. الآن يا إخوة، عبد الله بن عمر لما رقى على بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، هل فعل ذلك بقصد يريد أن يعرف كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة ففعل ذلك بقصد؟ إن كان هذا قد قال به بعض أهل العلم ولا يعني ذلك، يعني حتى ولو قلنا إن كان بقصد يرى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة طبعا ليتعلم ويتأسى به، فقالوا هنا نحمله على أنه رأى رأسه، ما رأى بدنه كاملا وعورته عند قضاء الحاجة، بل يرى رأسه ولأي جهة كان عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إن ابن عمر ما فعل ذلك قصدا، رقى على بيت حفصة لحاجة، يريد حاجة، ووقع له بغير اتفاق أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في رواية البيهقي بأنه التفت التفاتة، وهذا تشعر بأنه ما صعد قصدا ليرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رآه حين التفت التفاتة، وإلا فهو لما رقى على بيت حفصة رقاه وصعد لأجل حاجة. وجاء في رواية البخاري تبين ذلك، قال ارتقيت لبعض حاجتي. في رواية البيهقي قلت قال فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. ولذلك كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله، من حمل فعله على أنه كان بقصد ليرى كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو العباس هذا فيه بعد. ورواية البخاري والبيهقي تدل وتشعر بأنه إنما حصل له ذلك اتفاقا، فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طبعا لما قال مستقبلا بيت المقدس يعني مستدبرا الكعبة عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته. ثم قال عبد الله بن عمر، طبعا لمن قال؟ قال لواسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري، قال له هذه المقالة. فقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، جمع ورك، وهو الذي فوق الفخذ يسمى وركا. فقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال أي واسع بن حبان رحمه الله، قال قلت لا أدري والله، يعني لا أشعر، أنا لا، قوله لا أدري يعني لا أشعر والله، يعني هل أنا منهم أم لست منهم، يعني كأنه يقول لعبد الله بن عمر أني ليس لي علم بهذه المسألة متعلقة بأن المصلي إذا صلى وسجد فإنه لا يصنع هذا الصنيع فيصلي على وركه، كما سيبين الإمام مالك رحمه الله معنى ذلك. فكانه يقول إني لا أدري، يعني لا أشعر بهذا، أنا منهم أم لست منهم. وكان هذا هو عذره، حتى أن عبد الله بن عمر هنا ما غلظ عليه في ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يزجره. فيما يتعلق بقوله الذين يصلون على أوراكهم، هنا بين الإمام مالك ما المراد بها. فقال الإمام مالك في معنى قوله يصلون على أوراكهم، قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يعني لا يرتفع عن الأرض في سجوده، لما يكون. ثم زاد بيانا قال يسجد وهو ملاصق بالأرض، يعني يلصق بطنه بوركيه. يعني ترى في الإنسان لما يجلس مثلا جلس بين السجدتين ماذا يصنع؟ أنا أتكلم عن الصورة التي يقصد عبد الله بن عمر، يفرج بين ركبتيه، ثم وهو على تلك الحال يضع رأسه كأنه بين ركبتيه، بحيث ماذا؟ تكون بطنه ملاصقة لفخذه ويبقى لما كان جالسا والفخذ على العقبين من الوراء وعلى الساقين تبقى كذلك ملاصقة، فيلصقها ويلصق بطنه على فخذيه ويسجد على الأرض، يعني يضع جبهته على الأرض. هذه هي الصورة التي ينهى عنها عبد الله بن عمر في قوله هنا لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقال إمام مالك رحمه الله قال يسجد وهو لاصق بالأرض، وهذه فيها الهيئة التي يذكرها ابن عمر فيها مخالفة لهيئة السجود التي هي على جهة السنة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. السجود الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه المجافات، فيجافي الإنسان بين فخذيه وبين بطنه وبين وركيه وبين ساقيه، فإذا جلس يجلس على قدمه وينصب اليسرى وينصب اليمنى، وإذا سجد فإنه يمكن يديه وجبهته أيضا وأنفه وركبتيه وقدميه، وتكون ثمة مجافات بين البطن وبين الركبتين. ونظن فهمتم هذه الصورة، أن الذي يسجد على الصورة التي يذكرها عبد الله بن عمر وقول إمام مالك يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني لما يكون جالس يسجد من الذي يتحرك منه؟ يتحرك منه الجزء العلوي فقط، فيمكن جبهته وأنفه من الأرض كأنه يسجد بين ركبتيه، كأنه يسجد بين ركبتيه ويبقى ملاصقا لبطنه مع فخذيه، وهذا يتنافى مع المجافات التي في السجود التي كان يسجده صلى الله عليه وسلم. المطلوب الإنسان إذا سجد أولا أن يجافي بين عضديه وجنبيه، لا يلصق هكذا ويسجد وإنما يجافي، وخاصة إذا كان يصلي وحده فإنه تكون مجافة ظاهرة حتى يظهر بياض إبطيه. إذا كان في صلاة جماعة تكون يسيرة بحيث لا يزعج من عن يمينه وعن شماله. وكذلك المجافات الأخرى هي مجافات البطن عن عن عن عن عن الفخذين، فلا يلصق بطنه بفخذيه ويسجد، فلا بد أن تكون ثمة مجافات. الإمام مالك رحمه الله يا إخوة هنا ذكر الترجمة الأولى في النهي عن استقبال القبلة وكذلك استدبارها، والإنسان يريد حاجته يعني يقضي حاجته أو على قضاء حاجة من بول أو غائط. ثم بعد ذلك ذكر الترجمة الثانية في الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. وهذا يتبين منه مذهب الإمام مالك رحمه الله على ما كنت أذكرت آنفا وأشار إليه الزرقاني رحمه الله، أن الإمام مالك في مسألة استقبال القبلة واستدبارها يرى بأن ذلك جائز في البنيان، ويلحق بهما إذا جعل الذي يقضي حاجته ساترا وحائلا قريبا، حائلا قريبا بينه وبين القبلة. لماذا أقول قريبا؟ لأن الحائل بين الإنسان وبين القبلة حين يكون بعيد عنها موجود. الآن نحن ثم بيننا وبين القبلة ما يحول بيننا وبينها شيء كثير، الجبال وغير ذلك، لكنهم يقصدون الحائل القريب. فإذا قضى حاجته في البنيان، مراحيض بنيت في البنيان أو في الصحراء والفضاء، لكن بينه وبين القبلة حائل قريب، يجعل مثلا سيارته ولا راحلته ونحو ذلك بحيث تكون بينه وبين القبلة، فالإمام مالك يرى أن هذا لا بأس به. لكن إذا كان في الصحراء وليس بينه وبين القبلة حائل، فهنا حمل النهي على أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في هذه الحال. فمن الترجمتين علمنا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. وهذه المسألة، مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، مما اختلف فيه العلماء، ذكر من جملة الأقوال بلغت ثمانية أقوال في خلافاتهم. وهذه الأقوال منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، أنا أذكرها لكم ذكرا فقط ثم نعرج على ما هو أقوى. القول الأول من قال بالمنع مطلقا، يقول مطلقا يعني نهوا عن الاستقبال وعن الاستدبار في البنيان وفي الصحراء، هذا المنع مطلقا. القول الثاني الإباحة مطلقا، يرون بأنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وكذلك في الصحراء حتى إذا لم يكن ثمة حائل. والقول الثالث جوازها في البنيان وعدمها في الصحراء، جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان، وذكر الأصح أن أقول جوازهما، يعني نتكلم عن الاستقبال والاستدبار في البنيان وعدمه في الصحراء. والقول الرابع أنه لا يجوز الاستقبال مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء، ويجوز الاستدبار مطلقا في الصحراء أو في البنيان. والقول الخامس من حمل النهي على التنزيه، قالوا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ليس محرما وإنما ولي الكراهة. والقول السادس جواز الاستدبار في البنيان فقط، يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وأما الاستدبار في غير البنيان والاستقبال في البنيان وفي غير البنيان عندهم جائز. والقول السابع التحريم مطلقا حتى للقبلة المنسوخة، التحريم مطلقا لكن زادوا حتى للقبلة المنسوخة حتى البيت المقدس، وعندهم لا يجوز استقبالها ولا استدبارها ببول أو غائب. وثامن الأقوال أن التحريم مختص بأهل المدينة، طبعا لما يقولوا أهل المدينة ومن كان على سمتها، الذين تكون بيت المقدس في شمالهم والكعبة في جنوبهم، فهؤلاء هم المعنيون بالنهي وغيرهم لا ينهى. هذا القول الثامن، وهذا من أضعف الأقوال. أقوى الأقوال في المسألة الأقوال الأربع الأولى، ولذلك بعض أهل العلم كالنووي أبي زكريا رحمه الله اقتصر على ذكرها دون غيرها، هي أقوى الأقوال. القول الأول قول من قال بالمنع مطلقا، وهذا الذي ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومن أصحاب المذاهب، هو رواية عن إمام أحمد وكذلك رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الثاني قلت الإباحة مطلقا، وهذا القول قال به ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وذهب إليه داود الظاهري. والقول الثالث جوازها في البنيان وعدمها في الصحراء، هذا قول إمام مالك، وهو قول أكثر أهل العلم، مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد، فمالك والشافعي ورواية الإمام أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا بأنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وعند وجود الحائل القريب، ولا يجوز استقبالها واستدبارها في الصحراء. والقول الرابع قول من قال لا يجوز الاستقبال مطلقا ويجوز الاستدبار في البنيان والصحراء، وهذا أيضا رواية عن أبي حنيفة وكذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن من هاته الأربع حتى نختصر ولا نذكر مناقشة، من هاته الأربع ثمة قولان الاستدلال عليهما قوي جدا، وهما القول الأول والقول الثالث، أقوى الأقوال الثمانية التي دل عليها الدليل قولان. القول الأول قول من قال بالمنع لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء، حتى بينك وبين القبلة حائل قريب ولا يوجد حائل قريب، لا تستقبل ولا تستدبر. وهذا اللي قلته وقول أبي أيوب الأنصاري، أنه هذا الذي فهمه كما علمنا في الحديث السابق، وهو رواية عن أبي حنيفة وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. يقابله القول الثاني هو قول الإمام مالك رحمه الله المصنف، وذهب إليه الشافعي أيضا ورواية الإمام أحمد، وذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو تفريقهم بين البنيان وبين الصحراء، بين البنيان وبين الصحراء. فقالوا إذا كان في البنيان مع وجود الحائل بينه من القبلة جاز استقبال القبلة واستدبارها، وأما إذا لم يكن بينه وبين القبلة حائل قريب فلا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها. عمدة هذين القولين السنة، وما ورد في السنة التي استدل بها قد ذكره الإمام مالك رحمه الله في هاتين الترجمتين. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى وارضاه، وهو حجة من قال بأنه يمنع مطلقا استدبار القبلة واستدبارها في البنيان ولا في الصحراء، لا يرون بجواز ذلك مطلقا. عمدتهم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من جهة أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، ثم بين لنا ما فهمه من حديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أتى المراحيض التي بنيت من جهة القبلة كان يأتيها وينحرف ويستغفر الله، يعني رأى بأن الحديث يشملها أيضا، ولهذا قال كيف أصنع بهذه الكرايس ولا الكرابيس التي بنيت إلى جهة القبلة. فأخذوا من فهمه ما فهمه من الحديث أن النهي على العموم ولا يختص بحال مثلا إذا كان في الفضاء، وأنه في البنيان لا بأس به. وقد جاء في رواية الصحيحين حديث أبي أيوب قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين بنيان وصحراء. في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا على العموم دون تفريق بين الصحراء وكذلك بنيان. لكن عندنا حديث عبد الله بن عمر، وهو عمدة الإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله كالشافعي رحمه الله وغيرهما، وقلت وقول كثير من أهل العلم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديثه ذكر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة وهو يقضي حاجته، لما كان مستقبلا بيت المقدس يعني كان مستدبرا القبلة وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عبد الله بن عمر نفسه كان يصنع مثل ذلك، إذا أراد أن يقضي حاجته يجعل حائلا بينه وبين القبلة ولا يبالي باستقبالها ولا باستدبارها. ومما جاء عنه رضي الله تعالى عنه أن في رواية فيما رواه عنه أبو داود رحمه الله أنه أناخ بعيره مستقبلا القبلة ثم جلس يبول، أناخ بعيره يعني جعله حائلا قريبا بينه وبين القبلة ثم أخذ يبول إلى أين؟ إلى جهة القبلة. هذا عبد الله بن عمر. فقيل له يعني ممن كان معه وشهد ما رآه ورأى ما فعله وشهده، فقيل له أليس قد نهي عن هذا؟ فقال ابن عمر بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به. إذن ما الذي فهمه عبد الله بن عمر؟ فهم عبد الله بن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر القبلة، وعند الجمهور مالك رحمه الله وقل عند أكثر أهل العلم الذين قالوا بهذا القول مالك وغيره ألحقوا الاستقبال بالاستدبار، لأن الرسول استدبر فألحقوا به أيضا الاستقبال، استقبال القبلة. وهذا فهم عبد الله بن عمر، لأنه الآن هو رأى الرسول يستدبر هو الآن استقبل. لكن ما الذي فهمه عبد الله بن عمر؟ فهم أنه إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا بأس باستقبال القبلة واستدبارها، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. سبب اختلاف العلماء كما أشار لهذا ابن رشد رحمه الله، هذان الحديثان المتعارضان، حديث أبي أيوب الذي فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وحديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر القبلة ويقضي حاجته، وقلتهم ألحقوا به أيضا، ألحقوا به أيضا الاستقبال إلحاقا قياسيا. فهو فتعارض هذين الحديثين، تعارض هذين الحديثين هو سبب اختلاف العلماء. والآن الاختلاف راجع إلى كيف صنع العلماء مع هذين الحديثين. فمن رجح حديثا على حديث، فرجح حديث أبي أيوب الأنصاري على حديث ابن عمر باعتبار أن حديث ابن عمر باق على الأصل الإباحة، وحديث أبي أيوب جاء بشرع فهو المقدم، وأيضا من جهة أن هذا قول وحديث ابن عمر فعل، فصاروا آلوا للترجيح فقالوا نرجح حديث أبي أيوب على العموم. ومن أخذ بمسلك الجمع بين الحديثين فقالوا نعم حديث أبي أيوب فيه النهي مطلقا عن استقبال القبلة واستدبارها، لكن جاءنا حديث عبد الله بن عمر فدل على جواز الاستدبار وألحقنا به الاستقبال إذا كان في البنيان، فيكون مخصصا لحديث أبي أيوب. فهذا الجمع، وطبعا عندهم القاعدة الأصولية في هذا الباب أنه إذا أمكن الجمع فإنه يؤال إليه أولا، إذا لم يكن عندك نسخ منصوص فإنه يؤال أولا، خاصة أنه لا يعلم التاريخ بين الحديثين حتى نقول ثمة جمع نسخ منصوص أو حتى نسخ ما هو أدنى منه ليس منسوخا منصوصا، يعني ليس عندك التاريخ هذا قبل ولا هذا قبل، فقالوا بأننا نجمع بين الحديثين والآن أمكننا الجمع، ومتى أمكننا الجمع والعمل بالحديثين معا فإننا لا نرجح حديثا على حديث. وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة عليه الصلاة والسلام لا يقال إنه ليس محل اقتداء، وهذا في ردهم على من قال ذلك. فقالوا الآن اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم، رآه عبد الله بن عمر وإن لم يكن يقصد، لأنه حانت منه التفاتة وهو رقع على بيت حفصة لحاجة وحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الأصل أنه محل اقتداء. ومن جهة أخرى قالوا بأننا لا نحمل مثل هذا الفعل على الخصوصية، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به ويقتدى به، فلا يحمل فعل فعله على الخصوصية إلا إذا دل الدليل. ومن ثم ترى بأن الإمام مالك رحمه الله ومن معه واستدلالهم قوي في هذا الباب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام استدبر القبلة ويلحق بها استقبال القبلة فلا فرق بينهما، فإن هذا لما كان في البنيان دل على أنه مخصوص من النهي الذي جاء مطلقا في حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنهما، وصنيعهم هو الجمع. فما قالوا هذا الحديث خاص هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبقى حديث أبي أيوب على عمومه، وإنما جمعوا بين الحديثين. وهذا استدلال من جهة النظر إذا رأيت إليه موافقة للقواعد قوي جدا. واستدلال من قال بأن الحديث على عمومه هو غير مخصوص حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه، قلت كما أشار ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى بأن حديث أبي أيوب قد ورد مطلقا وجاء فيه تشريع ورد به شرع ومخالف للأصل أصل إباحة الفعل، ومن ثم قالوا يكون هو المقدم. ومما زادوا أنهم حملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية. طيب إذا قلت له أنت تقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي رآه عليه عبد الله بن عمر خاص به، ما الدليل؟ يقول لك عندنا دليل. فإذا قلت من قال بالترجيح ترجيح حديث على آخر، وهو ترجيح حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على حديث عبد الله بن عمر، انطلاقا من أن حديث أبي أيوب الأنصاري فيه شرع والحديث ابن عمر موافق للأصل وهو عدم الحكم، قال والمثبت للشرعي يكون هو المقدم هنا. ومن جهة أخرى قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحين استدبر القبلة قالوا يحمل على الخصوصية. طيب هنا يقال لهم حمل الفعل الخصوصية يحتاج إلى دليل، فلا يقال هكذا، فما الدليل؟ قالوا دليلنا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، إنها الأمة طبعا، نهيا عاما كما في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة الذي مضى معنا، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم، ولو احتاج أو لو كان الأمر يحتاج فيه تفصيل وبيان لبينه صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي في هذه الحال دون هذه الحال، لكن ما بين ذلك. ولما كان الموضع أو الدليل الذي استدلوا به على التبيين كما قال من قال بجواز ذلك في البنيان هو فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يا إخوة هذا الفعل هذا فعل مما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله، لأنه في قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو يعلم أن أحد يراه ما يقضي حاجته ويراه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان صلى الله مما شرعه لنا عليه الصلاة والسلام أنه من السنة أن الإنسان إذا قضى حاجته أنه إذا كان في رفقة يبتعد عنهم، إذا كان مثلا أقول يقضي حاجة في الفضاء وفي الخلاء فإنه يبتعد عنهم ويستتر، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم لأجل ترى عورته أو إذا صدر منه صوت أو نبع منه رائحة يكون بعيدا عن الناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل الذي استدلوا به فقالوا نخصص به النهي العام، نقول مثل هذا الفعل أصلا ما يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى نهيا عاما ثم نأتي ونقول إنه مخصص بهذا الفعل بماذا؟ بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يرى فيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قالوا إن هذا مما يدل على أن ذاك الفعل الذي فعله إنما هو خاص به، لأن الذي نقله من؟ عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كيف رأى؟ حانت منه التفاتة لما راق على بيت حفصة لحاجة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال عليه الصلاة والسلام. ولو كان في المسألة تفصيل وهو ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأرشد الأمة إليه عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن فعله ذلك خاصا به لكن صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته بأن هذا النهي ليس على عمومه. فهذا الذي استدل به من قال إن فعله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لفعل عبد الله بن عمر الذي يستدل به أن عبد الله بن عمر نخى راحلته إلى جهة القبلة ثم بال مستقبلا القبلة، نقول هذا فعل من عبد الله بن عمر وفهم منه يقابل بفهم أبي أيوب الأنصاري، فلا يكون حجة، لأن عندنا إذا أقوال إذا اختلف في الصحابة فيخير من أقوالهم ما يوافق الدليل، فلا يحتج بفعل عبد الله بن عمر ولا بفهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا هذه الأقوال انظر في نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله وابن حجر كذلك عند النووي والإمام ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود، هذه الأقوال تجدها وتجد المناقشة فيها، ولذلك أنا اقتصرت على الذكر بناء على ما جاء في الحديثين، وهو أن أقوى الأقوال في هذه المسألة هو قول من منع مطلقا، والقول الآخر قول من منع ذلك في الصحراء والخلاء الذي ليس فيه حائل قريب، وأجاز ذلك في البنيان، وقلت هذا قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن هم يتفقون جميعا يتفقون على شيء واحد، أن الإنسان الأفضل أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لما يقول الأفضل يعني حتى الذي يرى بجواز استقبال القبلة في البنيان يقول الأفضل أن لا يستقبله، فهم لا يختلفون في هذه الأفضلية، لكن لما جاءوا إلى التفريعات الأخرى في بيان حكم هاتي تلك الأحوال في البنيان وعند وجود الحائل وقع هذا الخلاف، وأقوى ما ذكر من الأقوال هذين القولين، قول أبي أيوب الأنصاري وهو رواية الإمام أحمد وأبي حنيفة، وقول الإمام مالك والشافعي وهو رواية الإمام أحمد أيضا. ولعل الذي يظهر والله أعلم أن أقوى القولين هو القول بالمنع مطلقا، بالمنع مطلقا. وهنا قد يرد إشكال أن إنسان قد يدخل إلى مراحيض، مثلا يكون في سفر ولا يدخل فندق ولا عند زيارة لعند ضيف، فيجد المراحيض قد بنيت إلى جهة القبلة، فماذا يصنع؟ بنيت إلى جهة القبلة وهي مستدبرة للقبلة، يصنع إذا كان يرى بأنه ينهى عن ذلك على العموم كقول أبي أيوب، فيصنع كما صنع أبو أيوب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيأتي تلك المراحيض التي بنيت إلى جهة القبلة وينحرف انحرافا، وينحرف انحرافا ويتق الله ما استطاع، كما صنع أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ذهب في هذه المسألة إلى خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، بل ذهب إلى رأي من منع مطلقا، وهو رأي أبي أيوب الأنصاري ورواية الإمام أحمد رحمه الله. يقول أبو بكر العربي رحمه الله في ترجيحه في هذه المسألة، قال: والمختار أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء ولا في البنيان، لأن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، طبعا يقصد المعاني في علة النهي، علة الحكم هذا ما هو؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها؟ اختلفوا في العلة، والذي ذكره أبو بكر العربي رحمه الله هو الذي دل عليه الدليل، هو أن علة هذا الحكم هو استقبال القبلة، حرمة هو حرمة القبلة، حرمة القبلة. قال: لأن نظرنا المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، ولا يختلف هذا في البادية ولا في الصحراء، يعني سواء كنت في البنيان ولا في الصحراء، بينك وبين القبلة حائل، ليس بينك وبين القبلة حائل، فالأمر يتعلق بحرمة القبلة. قال: وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارض وحديث جابر، يقصد حديث جابر عند أبي داود، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ثم قال جابر بن عبد الله: فرأيته قبل أن يموت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستقبلها، ولكن هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وهو أشار إليه، قال: وحديث ابن عمر لا يعارض ولا حديث جابر لأربعة وجوه، يعني لا يعارض حديث أبي أيوب، أحدها أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل، هذا قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله، وإذا تعارض فيقدم قوله. الثاني قال: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والأسباب والأقوال. والثالث أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة، والشرع مقدم على العادة. والرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به، يعني لو كان شرعا فكان يبينه لأمته، كما ذكرت في دليل من حمله على الخصوصية لبينه لأمته، ولكن لم يبينه صلى الله عليه وسلم، بل الذي علم منه أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. وإن ثم يأخذ في هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم أنني سنأخذ بالأحوط فيها، فإنه إن استقبل إن كان في الخلاء، يعني في الصحراء مثلا ونحو ذلك، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط. إذا كان في البنيان، وهنا على حالتين، الحالة الأولى إذا كان مثلا سيبني بنيانا في بيته، فإن الذي يحرص عليها لا يكون المرحاض الذي يبنيه مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، يحرص أن يكون منحرفا عن القبلة. والأمر الثاني أنه لو كان المرحاض الذي يدخله مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، فإنه لا بأس أن يقضي حاجته فيها، لكن ينحرف انحرافا ويتق الله ما استطاع في ذلك، كما صنع أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.